إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. أنت الملاذ إذا ما عزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل نائبة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. فإن عفوت فعن جود وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد جل وعلا، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثنا في جمع مضت عن وصايا جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، تلكم الوصايا النافعة والكلمات الجامعة والتوجيهات المهمة، إلا أنني أجد نفسي مضطرا لأن أوقف تلكم السلسلة العظيمة، وأن أوقف تلكم الوصايا الجليلة، وإن كانت هي بمثابة ما نحن عليه بإذن الله تعالى. أحبتي الكرام، يطل علينا في الأيام القادمة كما تعلمون ضيف عظيم ومدرسة كبيرة، الكل منا إن أدركها سيدخلها، ولكن ما هو النجاح الذي سيحققه؟ هي مدرسة رمضان، والضيف هو شهر رمضان، وإن رمضان على الأبواب، وإنها مدرسة كبيرة الكثير من الناس يدخل إليها، ولكن في نهاية المطاف هنالك من يفوز ويربح، وهنالك من يخسر ولا ينجح. وما أدراك ما رمضان؟ ورمضان على الأبواب. مرحبا رمضان، شهر اختاره الله تعالى من بين الشهور وفضله الله تعالى على غيره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. رمضان على الأبواب، فما هو رمضان وما هو الصيام؟ إنها رحمات من الله تعالى على العباد تتدفق. فإذا كانت أول ليلة من رمضان حدث تغييرا كبيرا، قال عليه الصلاة والسلام: تصفد المردى من الشياطين في أول ليلة من ليالي رمضان، تصفد المردى. وما أدراك ما تصفيد الشياطين؟ وإن الشيطان كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما من جريمة وقعت إلا وسببها الشيطان. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الشياطين تصفت في أول ليلة من رمضان، فمرحبا رمضان. إذا كانت أول ليلة من رمضان غفر الله تعالى للصائمين، أي رحمة هذه وأي نعمة هذه؟ أقوام لم يبدأوا الصيام ولكن اطلع الله تعالى على النوايا، وعلم الله تعالى ما في الصدور من الخفايا، فشملتهم رحمة المولى سبحانه. وما أدراك ما رمضان؟ في أول ليلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تحدث هذه الأشياء كلها، فمرحبا رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ شهر المغفرة، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مرحبا رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ رمضان شهر غفران الذنوب. وما أدراك ما رمضان؟ رمضان شهر العتق من النيران، قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار كل ليلة، ما من ليلة تدخل في رمضان وما من شمس يوم تأفل وتغيب إلا ولله تعالى عتقاء من النار. ولله عتقاء كل ليلة، وذلك الشهر كله. سبحانك يا ربنا، من أول ليلة في رمضان يبدأ العتق من النيران، سبحان الله. مرحبا رمضان. لذلك كان السلف عليهم رحمة الله في كل ليلة من ليالي رمضان يدعون الله تعالى بالعتق من النار، لأنهم يعلمون يقينا أن لله تعالى عتقاء في هذه الليلة. مرحبا رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ رمضان شهر العتق من النيران، كما أن رمضان أيضا شهر إجابة الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل صائم في كل يوم وليلة، إن لكل صائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فإن الله تعالى هو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يحقق الرجاء، وهو الذي يفتح لعباده أبواب السماء. والله عز وجل في نصف آيات الصيام أنزل آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو شهر الدعاء، مرحبا رمضان، وإن لكل صائم عند فطره دعوة لا ترد. أي فضل أعظم من ذلك، وأي خير أكبر من ذلك؟ وما أدراك ما رمضان؟ هو موسم عظيم، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في معجم الطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لعل أحدكم يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فهلموا عباد الله لاستقبال هذا الشهر الكريم، وللاستعداد للطاعات ولمواسم الخيرات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يريد الله تعالى من العباد أن يتوجهوا إليه دعاء ورجاء وتأميلا بما عند الله سبحانه، فإن الله تعالى خزائنه ملأى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الشهر المبارك ما نال هذه العظمة وما نال هذه المكانة إلا لأن الله تعالى أنزل فيه خير كتاب أنزل على خير رسول أرسل إلى أعظم أمة جعلها الله تعالى سائدة على الأمم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مرحبا رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ فيه ليلة، وهي ليلة القدر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة واحدة يا عباد الله، لك أن تتأمل ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة واحدة خير من ألف شهر. أي مكانة هذه؟ هذا كله في رمضان، فمرحبا رمضان. إن رمضان ليس بعدو غاشم، وليس بأسد مفترس، وليس بجائحة تطم على العباد كما يتصور الكثير من الناس، وإنما هي رحمات من الله تعالى على العباد تتنزل. وإني أسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إذا كان هذا الشهر بهذه المكانة العظيمة وبهذا الفضل الكبير، فكيف نستعد إليه؟ وكيف أحبتي الكرام نستقبله؟ فإن الزائر إذا كان مهما كان الاستقبال حافلا، وإن الزائر إذا لم يكن من الأهمية بمكان كان الاستقبال فاترا وكل الناس يغدو. فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس يغدو إن سعيكم لشتى. كيف نستقبل هذا الشهر ويكون ذلك بأمور متعددة أوجزها أحبة الكرام في نقاط. أولا الفرح والسرور بمواسم الطاعات دلالة على الإيمان، فإن السلف الصالح كانوا يفرحون بهذه المواسم وتشرئب أعناقهم إليها. كان السلف كما أورد ابن رجب في لطائف المعارف عليه رحمة الله قال كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وكانوا يكون من دعائهم يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. هذا سلف هذه الأمة يحرصون عليه وتتذوق النفوس إليه. إن شهر رمضان لا يكون الاستعداد إليه بالكهرباء، نعم الكهرباء مهمة والقوت مهم والأشياء المادية مهمة، ولكن ليس هي الأساس. ليس رمضان يكون الاستعداد إليه بالأشياء المادية والمواد الغذائية متغافلين جوانب الروح والإيمان. إن الاستعداد إلى رمضان يكون أولا بالفرح والسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثانيا التوبة النصوح، التوبة من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي يا عباد الله تحول بين العبد وبين ما يشتهي من السعادة والسيادة والريادة. وإن شهر رمضان يغفر الله تعالى فيه ما دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر لابد للعبد أن يتوب إلى الله تعالى من الكبائر. وإني أنصح كل مستمع إلى أن يطلع على كتاب الكبائر للإمام الذهبي عليه رحمة الله، فإن الكبائر قد انتشرت في أوساط المجتمعات ولم ينج منها إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فأعلنوها توبة وردوا المظالم إلى أهلها، ردوا المظالم إلى أهلها. يا من ظلم عباد الله اتق الله وارجع عن الظلم، إن الظلم مرتعه وخيم. يا من ظلمت عباد الله اعلم أن الله يغفر ما بينك وبينه، وأما ما بينك وبين الخلق فأنت مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، ولا يظلم ربك أحدا. نعم والله إن الظلم قد انتشر وإنه قد فشى في كثير من المجتمعات. ألا والله أما والله إن الظلم شم وما زال الظلوم هو الملوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وما أدراك ما الظلم، ولكن يكفي قول الله تعالى بشارة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. التوبة، التوبة من الذنوب والمعاصي ورد المظالم إلى أهلها، رد الحقوق إلى أهلها، الندم على ما مضى، العزم على ألا يعود مرة أخرى. أحبتي الكرام، وما أدراك ما التوبة؟ ويكفي قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثالثا، إن مما يستقبل به شهر رمضان أن تضع برنامجا واضح المعالم، ماذا تريد أن تحققه في رمضان من طاعات وعبادات، من إفطار الصائمين، من الجود على المحتاجين، من بذل الندى والمعروف، من فعل الخيرات. رابعا، أحبتي الكرام، الإكثار من قراءة القرآن قبل شهر رمضان، فإن القرآن ينظف القلوب ويصفي النفوس، وإن كتاب الله تعالى ما أحوج القلوب إليه. وإني أتعجب كثيرا من إنسان يريد أن ينصلح حاله وأن يصفو قلبه وهو بعيد عن كتاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: واعلم أنه لا تصلح النفوس إلا بما جاءت الأنبياء. النفوس لا تصلح بالأغاني، ولا تصلح بالنكات، ولا تصلح بالضحكات، ولا تصلح بالمعازف، ولا تصلح بالمدايح الشركية والبدعية. النفوس لا تصلح إلا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءنا شهر القرآن، فهلما إلى القرآن يا عباد الله. جاء شهر رمضان، شهر المساجد، على كل واحد منا أن يكون له دور في المسجد، كل واحد منا أن يكون له دور في مسجده، لا أن تكون سلبية. يجب أن تنظف المساجد، وأن تهيئ المساجد، وأن تعد المساجد، لأنها مكان جلوس الصائمين، وإنها مكان نزول رحمة رب العالمين، هكذا يبين ربنا سبحانه. ولقد أثنى الله تعالى على الذين يعمرون بيوته: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أحبتي الكرام، إن أهم ما يستقبل به شهر رمضان، وإنني قد تعمدت أن أؤخر هذا الكلام حتى يسمعه الجميع في نهاية الخطبة، إن أهم ما يستقبل به رمضان توحيد الله سبحانه، إن أهم ما يستقبل به شهر رمضان الإيمان، الإيمان وتجديد التوحيد. لا يقبل الله تعالى من العبد عمله إذا أشرك في عبادة الله. وأنت تقرأ النصوص: من صام رمضان إيمانا، من قام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا. يركز الله تعالى على الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هكذا يبين الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لا يقبل الله تعالى من أهل الشرك الصيام أبدا، هكذا بين الله جل جلاله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعدما ذكر الله تعالى أنبياءه ورسله في سورة الأنعام، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما أدراك ما توحيد الله، وما أدراك ما الشرك. أكرر: استقبال رمضان بالتوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهله علينا بالأمن الذي يؤمن العباد هو الله، الذي يأتي بالأمن هو الله. وإذا أراد الله تعالى أن يزعزع الأمن فلا قوة للعباد في ذلك أبدا. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي يؤمن العباد هو الله، وإن الأمن مع التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد ضل من ضله من زعم أن الأمن بغير الله، كما قال قائلهم مصر المؤمنة بأهل الله. سبحانك يا ربنا، هذا بهتان عظيم. إن الذي يؤمن العباد هو الله، وإن الذي يؤمن البلاد هو الله، وبذلك أخبر ربنا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، لأن العبد إذا كان مؤمنا وكان مستريحا ولم يكن مؤمن لا شك أنه سيفسد. ولكن ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمن والإيمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسلامة والإسلام هنالك بلاد سالمة ولكن لا إسلام فيها، فعاشوا حياة بهيمية. وأما السلامة لابد أن يكون معها إسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي ربي وربك الله، أنت كوكب، أنت هلال، لا تسمع لا تضر ولا تنفع، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحبتي الكرام، لا بد من تحقيق التوحيد، لأن الله تعالى بغيره لا يقبل الأعمال أبدا. مرحبا رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. وإني أحبتي الكرام أزف إليكم أمر عجيب وخبر حزين، ألا وهو وفاة رجل، والرجال قليل في هذا المسجد. كم صلى معنا، كم صلى معنا، وكانت له مكانة محددة في هذا المسجد. هذا هو مكانه، هذا هو مكانه. عمنا إسماعيل الكثير من الناس لا يعرفه، لأنه رجل هادئ ورجل سكوت، يعمل خفير في المنطقة الصناعية، إلا أنه لم تمنعه كبر السن، ولم يمنعه المرض، ولم تمنعه الحاجة، ولم تمنعه قلة الإمكانيات على المحافظة على الصلاة معنا في هذا المسجد. وكم خطأ لله سبحانه من خطوات بعيدة ذهابا وإيابا، يأتي ماشيا على رجليه من المنطقة الصناعية حتى يأتي إلى هذا المكان، ويأتي إلى المسجد مبكرا. نسأل الله تعالى أن يرحمه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنته. توفي عمنا إسماعيل، وإن هذا المسجد يفتقده، وإن أصحاب الصف الأول والثاني يعرفونه. انتقل إلى الله تعالى والدار الآخرة يوم أمس، نسأل الله تعالى أن يتقبله قبولا حسنا. اللهم ارحمه بواسع رحمتك، وأسكنه فسيح جنتك. اللهم اجعل في قبره الضياء والنور والسعة والحبور، إنك ملك عزيز غفور. اللهم اجزه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات تجاوزا وعفوا وغفرانا. اللهم وسع له في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم ارحمه بواسع رحمتك واسكنه يا ربنا فسيح جنتك. اللهم اجعله في طلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. أخ عزيز معنا في هذا المسجد ولا يزال والده بحاجة إلى الدعاء، وعمنا شيخ عثمان بلية بحاجة ماسة إلى دعائكم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وأغنهم اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم انزل عليهم الشفاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا وارحمنا إذا قلنا إلى ما آل إليه عمنا إسماعيل واجعلنا جميعا من المقبولين. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.